يعني ولكم عليكم السلام. فإنه بيّن عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال إن اليهود إذا سلموا يقولون السلام عليك. السلام ما معنى السلام؟ أعلم. السلام هو الموت. حديث عند الله يقولون السلام عليك. هم يقولون السلام عليك يعني يدعون بالموت عليك. فقال الرسول قولوا عليك. قولوا وعليكم يعني إذا كانوا قالوا السلام عليك قلوا عليك يعني عليك أيضا أنت السلام. فيفهم من هذا الحديث أنهم لو قالوا السلام عليكم فإنك تقول عليكم السلام ولا بأس، لأن الله قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والله أكبر.